بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السلمي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قوله ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص، يعني أن الحوادث تنقسم إلى أجرام وأعراض. ذكرونا في تحقيقات العذار أخذنا مساحة شاسعة في بيانها قسما قسما بابا بابا بتفصيل كلامي عميق، وهي الصفات التي تتصف بها الأجرام. لذلك نحن نعلم أن العرض لا يقوم بنفسه، يفتقر إلى القيام بالغير. نعم، وقلنا أن الجرم بين ذلك أنه ما تألف من جزئين من جوارين فأكثر أو لا امتد أو لا، فيعم الجسم والجوهر. ولا شك أن الأعراض لا يفارقها التغير حصولا أو قبولا إن قدرنا بقاءها. يعني هنا أشار إلى الخلاف، هل في هذا أن الأعراض تبقى زمانين أم لا؟ هذه المسألة تكلمنا فيها وناقشناها جيدا. نعم، قال شيخ سعيد فوزة تفضل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال يعني أن الأعراض أما أن يقال ببقائها زمانين، هذه مسألة كلامية مختلفة فيها، يعني تكلمنا فيها في تحقيقات الأنظار، هل أن العرض يبقى زمانين فأكثر أم لا؟ خلاف بين الأئمة. يعني أن الأعراض أما أن يقال ببقائها زمانين فأكثر، أو يقال باستحالة بقائها زمانين، بل هي كل لحظة توجد وتعدم. فعلى القول بالبقاء فطريق الاستدلال على التغير هو قبول الأعراض لذلك في بعض الأزمان، وإن لم يكن الآن. يعني إذا قلنا أن العرض يبقى فهذا التغير هو يعني التجدد، يعني كيف نستدل به؟ بالقبول، الاستعداد أنه قابل للانعدام مع بقائه. نعم، أما على القول بأن الأعراض لا تبقى زمنين فالاستدلال بالتغير أقوى فيها، على وفق كما قال أنها كل لحظة توجد وتعد، توجد وتعد، توجد وتعد. نعم، فعلى القول بالبقاء فطريق الاستدلال على التغير هو قبول الأعراض لذلك في بعض الأزمان وإن لم يكن الآن، وهذا معنى قوله قبولا. وعلى تقدير القول بانعدام الأعراض كل لحظة وعدم بقائها فتغيرها من وجود إلى عدم حاصل بالفعل ولا يحتاج إلى تقدير عقلي لتجويده. نعم، وبناء على ذلك يجب البحث في الوجود الخارجي والعلم هل الأعراض تبقى بعينها زمانين فأكثر أو أنها تتغير كل لحظة. فما يوجد منها الآن ليس نفسه الباقي بعد لحظة، وذلك لكي نتمكن من أن نقيم الاستدلال على الأمر المتحقق بالفعل خارجا. ولكن هذا الأمر ليس شرطا في تمام الاستدلال، بل يتم الاستدلال على الاحتمالين ولكن يطول، فلو جزمنا بواحد منهما اختصرنا بعض المقدمات وبنينا على ذلك بعض الفوائد. نعم، على كل التغير حاصل في الخارج، لكن الإشكال هو التحقيق والتدقيق في أن الأعيان يعني في ذاتها تتغير، بمعنى أن العين الموجودة الآن ليست التي بعدها، والآن العدمة التي هذا الذي ينبغي أو التحقق منه في الخارج، في المهيد الخارج. أما من حيث التجويد والإمكان العقلي فهذا متفق عليه، قبول ذلك، قبولها العدم. نعم، ثم قال الإمام السنوسي والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل وينافي القدم، إذ القديم لا يكون إلا واجبا فلا يقبل التغيير، لذلك كل متغير حدث. وأما الأجران فلا صفة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل. نحن لو تتذكرون الفلاسفة حاولوا بعد قطعية حدوث الأعراض أن يفصلوا العلاقة بين الأعراض والأجران وبين الأعراض والأجران، صح أم لا؟ أن إثبات قطعية ولزوم قطعية التلازم بين الأجرام والأعراض وعدم الانفكاك يفضي إلى حدوث العالم قطعا، لأن العالم مؤلف من جواهر وأعراض. قلنا أن الفلاسفة حاولوا جاهدين أن يفصلوا ويعني يجعلوا قواعد كلها مستحيلة عقلا كلها، ليصل إلى نتيجة عدم التلازم بين الجواهر والأعراض، لأن الملازمة للحادث حادثة بما هو معروف عند المتكلمين بالمطالب السبعة: زيد ما قام ما كان وما انتقل ما انفك لا عدم قديم لا حال. هذه المطالب السبعة فرد على الفلاسفة في هذا الباب. نعم. وأما الأجرام فلازمة الصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل، وملازمة للمقادير والأمكنة المقصوفة المفتقرة إلى المخصص، والملازم للحادثين حالاً. فإذا جميع العوالم لا تنفك عما يحوجها إلى الفاعل فتكون كلها حادثة، فتكون كلها حادثة. نعم. اقرأنا قول شيخنا تعيسي تعليقه على قولي: والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل. هذا القول صحيح مطلقا سواء على الذوات أم في الصفات، يعني إذا قلنا إن ذات من الذوات تغيرت من وجود إلى عدم أو بالعكس فهذا دليل على أن هذه الذات حادثة، وإذا قلنا أن صفة معينة لذات لم تكن موجودة ثم ثبتت لهذه الذات أو كانت الذات موصوفة بها ثم زالت عنها فهذا دليل على حدوث هذه الصفة، ولا ريب أن الحادث مستقر، فكل تغير دليل على حدوث المتغير، فكل تغيير دليل على حدوث المتغير، ولا شك أن ما قام به التغير فقد قام به الافتقار فيكون مفتقرا كذلك، يعني المتغير مفتقر نعم إلى مخصص يتصفه بهذا التغير. نعم. فالذات التي تتصف بصفات حادثة هي أيضا مفتقرة، والافتقار ينافي الألوهية، ولذلك يستحيل القول بأن الله تعالى يتصف بصفات والافتقار ينافي الألوهية، يعني أن الافتقار مستحيل بحق الإله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك يستحيل القول بأن صفات الواجب جائزة أنه مفتقر، لأن الجائزة مفتقر بوجود صفات إلى مخصص، يعني يخصص هذا على ذلك. ولذلك يستحيل القول بأن الله تعالى يتصف بصفات حادثة كما يزعم المجسمة، لأن اتصاف الله بصفات حادثة يستلزم بلا ريب افتقاره جل شأنه، وهذا مناف لكونه إلها، ولا شك أن الافتقار ينافي الصدم، ويستحيل أن يكون شيء مفتقر وقديم معا، يستحيل عقل أن يكون قديما ومفتقرا، هذا خلف، هذا خلف باطل. فكل مفتقر فهو حادث، وهذا ما قرره المصنف عندما أثبت حدث العالم بكونه ملازما للصفات الحادثة الدالة على حدوثه، ومن هذا قرر العلماء أن ملازم الحادث حادث، أن ملازم الحادث حادث. ثم قال إمام المستنكرين رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ويجب له تعالى القدم والبقاء، وإلا لكان محتاجا إلى الفاعل فيكون حادثا، فيجب له من العجز ما وجب لسائر الحوادث، بل يكون حينئذ وجوده مستحيلا لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور او التسلسل المستحيلين. نعم كلام دقيق على وزن ما اخذناه صله هذه السنوات من يعني ثوابت وركائز ودعائم لهذا العلم الذي هو عماد الدين واصله واساسه، والا لكان محتاجا ان لم يكن قديما باقيا لكان محتاجا الى فاعل فيكون حادثا. فيجب له من العزيمه وجبل السبيل حواس، بل ان وجوده مستحيل لان تقدير وجوده مع جوازه يستلزم يستلزم الدور والتسلسل، لاننا لا نصل الى نقطه نتوقف عندها. يجب ان نتوقف عند نقطه تنطق بالقطع والجزم ان هناك موجدا مخالفا للموجودات لحقيقته لكونه واجبا واجب الوجود قديما باقيا الى اخره، والا استحال وجود هذا الشيء الذي يسمى اله وهو جزم مستحيل. فهمنا لماذا؟ نعم الكلام على المسلم مش نقص من العمر ليس مفتهم، لكن فهمه قال الكاذب ان يقرا حتى يحط العقل في ذهنه تخليه ثم تحليه حتى هو نعم ثلاث مجن ثم لا يحزمهم اسيد يعني صدق اسيد ما فرق باش تنحى في المعنى برشا عمل واعطينا الا ما تخرج بعض الاوساخ من هنا، فذلك المعبأ بالاوساخ ويظن انه ليس متسقا، ما تفعل معه؟ يتعبك جدا. نعم تقرا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين الأمين، يعني أنه يجب له تبارك وتعالى أن يكون غير قابل للعلم في الأزل للعدم، غير قابل للعدم في الأزل وهو معنى القدم، ولكن لا يزال وهو معنى البقاء. فيعني ان وجوده ليس مسبوقا بعدم، وان وجوده لا يلحق بالعدم. نعم. ان لو كان قابلا للعدم لما كان واجب الوجود، بل يكون جائزا الوجود، وكل جائز فهو منتقلا الى الفاعل كسائر الجائزات، فيكون حادثا مثلها وذلك مستحيلا لوجهه. رايت ذات حتى إذا قلنا أن صفاته جائزة كذلك نفس الكلام. نعم. وذلك مستحيل لوجهين، أحدهما أنه يقدر أن يكون عاجزا كسائر حوادث المساواه لها في الحدوث والجواز. نعم. إذا كان جائزا فهو مستوي معها في الحدوث مع الحوادث في الحدوث والجواز. فإذا كان مستوي معها أخذ أحكامها، أخذ خصائصها على أي لأي مزية يتفرد عنها، فيكون عاجزا مثلها، مستقرا مثلها، ناقصا مثلها، قابلا للعدم مثلها. نعم. فلا يصح إسناد شيء من الحوادث، فلا يصح أن نقول أنه موجب، لا يصح إسناد شيء من الحوادث إليه لعموم العجز، لعموم عجزه عن الإيجاد لكل حال، فليس إلها. فلا يصح إسناد شيء من الحوادث إليه لعموم العجز عن الإيجاد لكل حال. نعم. وإنما يلزم عجزه عن عجزه. وإنما يلزم عجزه عن الإيجاد من أجل التمانع بينه وبين موجبه الذي افتقر إليه. وهذا التمانع لو كان فيه مآليات من الله لفسدت، بمعنى أن مثال ذلك على التمانع أن عندنا إلهنا إله أراد إيجاد شيء ما والآخر أراد شيئا ما فتعارض، لأنه يستحيل اجتماع ضدين. هذا النوع من أنواع الثمانة الذي أخذناه باستفاضة سابقة، وسيأتي كذلك باستفاضة من الصح. نعم. وأيضا إسناد الممكنات إليه بالخصوص دون موجبه تخصيصا بلا مخصص. وأيضا فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص بأولى من العكس. نعم. لماذا؟ لأنه لا مزية له، قد يثبتها إلى غيره، كما دائما أبين ما مزيته. قد يكون إيجاد الممكنات لغيره، ليس ما دام هو يعني متصف، يعني هو جائز مستوى مع سائر الموجودات في الجواز والحدود. فلماذا خصصناه هو بالإيجاد للممكنات؟ لا، لا خصوصية له. وهذا معنى قوله. وأيضا فليس إسناده سائر الممكنات إليه بالخصوص بأولى من العقل، وهو أن ينسب عنه خصوصية الإيجاد للممكن. لماذا؟ لأنه عاجز، لأنه مستوى مع الموجودات بالجواز والحدود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك القول بعدم قدمه وعدم بقائه، أي أن وجوده ليس مخلوقا بعدم ولا يلحقه عدم، يفضي إلى هذه المستحيلات. نعم. المستحيل الثاني، الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا لا يتصور في العقل وجوده، لأنه إذا قدر قبول ذاته العدم صار دائما مفتقرا إلى الداعي. الثاني أنه يلزم أن يكون وجوده حينئذ مستحيلا لا يتصور في العقل وجوده، لأنه إذا قدر قبول ذاته العدم صار جائزا مفتقرا إلى فاعل. ويلزم أن يكون فاعله جائزا. رأيت هذه السلسلة، يعني ينبغي أن نصل ضرورة إلى نقطة نقول فيها هناك موجد يمايل ويغاير ولا يماثل الموجودات، وإلا يعني تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية له. هذا جائز يفتقر إلى موجب. طيب هذا الموجب جائز يفتقر إلى موجب، هذا الموجب جائز يفتقر إلى موجب، هذا الموجب جائز يفتقر إلى موجب. ينبغي أن نقف إلى قولنا أن هذا الموجب واجب. إذا قلنا أنه جائز يعني هناك دور وتسلسل، والدور وما توقف على المستحيل فهو مستحيل. إذا توقف وجود هذا على مستحيل وهو تسلسل ودور فهو مستحيل، وجوده مستحيل. فالقول بإله الجائز مستحيل عقل، مستحيل عقل. فإن الآن يعني الذي يقول هذا الكلام يعني هو يتخبط في ما لا يقبل الثبوت أصلا، لكن نحن يعني نذكره من باب البيان. هو مستحيل عقله، فرض هو أصلا مستحيل فرض. ويلزم أن يكون فاعله جائزا منتقرا إلى الفاعل، لأنه مثله في الألوهية. ثم ننقل الكلام إلى فاعل الفاعل ثم كذلك أبدا، فإن انتهى العدد وانحصر لزم الدور. يعني إذا انحصر العدد مثلا عندنا يعني إما عددان أو أكثر، انحصر في مئة، فهذا المئة متوقف على هذا، وهذا متوقف على نفسه، وهذا متوقف عليه إلى آخره، ترجع السلسلة ويكون كل متوقف على الآخر. نعم. فيلزم أن يكون الأول الذي انتهى إليه العدد إنما أوجده بعض من بعده مما تأخر وجوده عنه، فيكون سابقا عليه في الوجود متأخرا عنه، وذلك لا يعقل. وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل إلى غير الأول لزم وجود ما لا نهاية له عددا، والفراغ من ذلك فيما مضى، وذلك لا يعقل، إذ ما لا نهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأجنتهم ونعيمهم. يعني التسلسل في المستقبل جائز مع عقله، في الماضي هو المستحيل. لا نهاية في المستقبل جائز، كأنفاسي وحياتي أهل الجنة وأهل النار لا نهاية لهم بل ممكنات. لا، أما في الماضي لا، لذلك نقول نحن في جهة الماضي. إذن لا نهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وأزمتهم ونعيمهم مثلا، لا يسعه إلا المستقبل بأن يوجد فيه شيئا فشيئا أبدا أبدا أبدا، شيئا يوجد شيئا فشيئا أبدا أبدا. نعم. وأما أن يوجد كله في الحال والماضي فلا يعقل، فلا يعقل. نعم. نرجع إلى كلام الشيخ سعيد هذا بقوله: وذلك مستقيم لوجهين، أحدهما نعم لو فرضنا الإله حادثا، لو فرضنا الإله حادثا كما يزعم البعض لوجب أن يكون عاجزا كغيره من الحوادث، لأننا علمنا أن علة الاستقامة الحوادث هي الحدوث. نعم. وإن كان عاجزا فلا يصح إسناد شيء من الحوادث الأخرى إليه، أي لا يصح بعد ذلك أن يقال إنه أوجد غيره من الحوادث، لأن العجز عن الخلق والإيجاد حكم تابع لكل حادث، ولو كان حادثا للزم صحة التمانع بينه وبين من أوجد، لأن الحادث لا بد له من موجد، وهذا الموجد إن كان قديما فيجب أن تكون قدرته عامة التعلق، فإن كانت عامة التعلق فلا يصح أن تتعلق قدرة الحادث بأي شيء كغيره من الحوادث، لأنها تتمانع مع قدرة القديم. ولو كان حادثا فمن التحكم أن يقال إنه هو الذي أوجد المخلوقات الأخرى. تحكم، والتحكم باطل. لماذا إذا كان حادثا وأفرضناه بأنه هو الموجب لمثلاته تحكم، لأنه لا خصوصية له إذا كان حادثا، قد يكون الموجد غيره، فإن هذا لذلك وجب عقلا أن يكون الموجد مخالفا للحوادث، أن يكون مخالفا للحوادث في وجودها، فوجودها جائز ووجوده واجب، وجودها مسبوق بعدم لا يلحقها العدم، ووجوده لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، مرتبة بالافتقار المطلق ومتصف بالغنى المطلق، هي متماثلة ومتناظرة ومتشابهة ومخالفة للحوادث، هي مشتركة في صفات وفي أفعال، وهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، بالأخير هي موصوفة بقدرة اعتبارية مجازية، وهو موصوف بقدرة تامة حقيقية لا فاعل غيره، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، ولا يشاركه أحد بفعل من أفعاله جل وعلا إلى آخره. ولو كان حادثا فمن التحكم أن يقال إنه هو الذي أوجد المخلوقات الأخرى، فلما لا يقال إن موجده القديم هو الذي أوجدها، بل إسناد خلق سائر المخلوقات إلى القديم أولى من العكس. ثم إذا كان هذا الإله حادثا وغيره من المخلوقات حادثا أيضا، فما الذي رجح في عرف القائلين إسناد سائر المخلوقات إليه دون غيره من الحوادث؟ فإن الجميع متساو في كونه حادثا، وبيان الوجه الثاني واضح. نعم. فالإمام السنسي قال: ويجب له تعالى القدم والبقاء، وإلا لكان محتاجا إلى الفاعل فيكون حادثا، فيجب له من العجز ما يجب ما وجب لسائر الحوادث، بل يكون حينئذ وجود مستحيلا لما يلزم على تقدير حدوثه من الدور أو التسلسل المستحيلين. فقوله هنا: بل يكون وجود حينئذ مستحيلا إضراب انتقال من لازم محال إلى لازم أشد منه، يعني هناك يعني تكملة وانسياب في السياق، بخلاف إضراب الإبطالي المثل ما قبله، فهنا بل هي الانتقال كما ذكر انتقال من لازم المحال إلى لازم أشد منه في الاستحالة إلى إضراب الإبطال، لأنه قال: ويجب لهم تعالى القدم والبقاء، وإلا لكان محتاجا غير قابل لكان محتاجا الى الفاعل فيكون حادثا، فيجب له من العجز ما وجب لفاعل الحوادث، هذا اللازم العجز، بل يكون حينئذ وجوده مستحيلا، لازم اشد منه العجز. ثم قال لا العجز نعم بل وجوده مستحيل، فهذا لازم اشد منه، اشد وجوده مستحيل. فهمنا معنى هذا اضراب انتقال من لازم المحال الى لازم اشد منه في الاستحالة، وهو استحالة الوجود. العجز محال واستحالة الوجود اشد في الاستحالة. فهمنا هذا المعنى حتى نفهم يعني كلام الامام، وبالله التوفيق. واضح ان شاء الله تعالى هذا الكلام ومعنى الاضراب هنا، لازم محال انتقاله من لازم المحال الى محال اشد منه. ما هو اللازم المحال في المثل؟ العجز. اللازم اشد استحاله عدم الوجود، عدم استحاله الوجود. احسنت. نعم. ثم سيتكلم الشيخ سعيد باسهاب عن التسلسل، نرجئه ان شاء الله تعالى في الدروس القادمه حتى ياخذ وقتنا فيه ونكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتستمر إن شاء الله تعالى دروس المتعلقة بأصول الفقه والعقيدة وغيرها من العلوم بعد رمضان المعظم إن شاء الله تعالى، إن أذن ووفق إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.